يسائلني عن الحال الحبيب، يسائلني عن الحال الحبيب، ويبدو من كتابته الشحوب، وقد جاف المبيت بلا أنيس، وخفت حلو بسمته الخطوب، وقد جاف المبيت بلا أنيس، وخفت حلو بسمته الخطوب. يناديني فقدتك منذ حول، وشمسك قد تغشاها الغروب، وقد كنت المجيب إلى ندائي، وشخصك حاضر فلم المغيب. تذكر أمك الظمأ بقلب به من شدة البلوى ثقوب، تقضي ليلها من غير نوم، ويغلبها على نوم النحيب، وترفع كفها رباه ابني بحفظك أنت لي نعم المجيب، ويمضي يومها عبثا تنادي، أريدك يا بني لا تجيب، ويمضي يومها عبثا تنادي، أريدك يا بني لا تجيب. أجبني يا بني ودع عقوقي، بعيد أنت عني أم قريب، وبنتك أشرقت من غير نور، مع الأطفال يلهبها اللهيب. تنادي أمها في كل يوم، ولون الوجه مبتئس كئيب، أرى في الحي أطفالا صغارا، وللأطفال آباء تجيب. أيا أماه أين أبي مقيم، أين أبي مقيم، أيا أماه أين أبي الحبيب، أين أبي، فقدنا والدي فمتى سيأتي، أجيبي هل ترين أبي يؤوب. فقدنا والدي فمتى سيأتي، أجيبي هل ترين أبي يؤوب. فتنكي جرحها وتهيج أخرى، ويغرق خدها دمع سكيب، تكفكف دمعها من غير صوت، ليخسأ شامت نذل جريب. وإخوان أخيات عكوف، على الأحزان تجمعهم كروب. حبيبي يا عزيز القلب صبرا، فإني صابر جلد أريب. ولست مباليا في أي واد من الدنيا تجمعت الخطوب، ولست مباليا في أي سجن من الأوطان أقفلت الدروب، ولست مباليا في أي سجن من الأوطان أقفلت الدروب. كتاب الله خير الزاد فينا، عظيم وهو للبلوى طبيب، إلى يوم القيامة سوف نمضي، وثم هنالكم تشفى القلوب. ويعلم عندها نذل كفور، عقاب الله وهو لهم رقيب، ويعلم عندها نذل كفور، عقاب الله ولهم رقيب، عقاب الله ولهم رقيب، عقاب الله ولهم رقيب، عقاب الله ولهم رقيب، عقاب الله. ولهم رقيب.